إنما يكفيك أن تحتي ثلاث حفيات ثم تغتسلي فيطهري، فإن الجنابة تحفظ عليه ثلاث مرات، وفي الوضوء تمد يديها عليه بمسح يكفي، ولا حاجة إلى النقل لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحفظ عليه ثلاث حفيات مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، في الوضوء تمسح تمر يديها عليه على ظاهر الرأس ويكفي. نعم تمسح جنبها أيضا من أصبعها في أذنيها السباحين وتمسح بإذهانها ظهر الأذنين يكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كان على سك الضفائر هل يلزمها أن تفك تلك الضفائر؟ لا تمسح عليها إلى حدود أسفل الرأس من هذه الضفائر أطراف الضفائر ما لها يلزم إلا في الغسل تمر عليها كلها. نعم. أما في الوضوء إلى ملابس الشعر لا أسفل الرأس في الملابس جزاكم الله خيرا. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر لا تفك لكن تأمل بماء تسل عليهما كلها. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجود التلاوة؟ الصواب لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب عن ظهر قلب، مهم يا مصحف عن ظهر قلب، لأنها نسل منها الجنوب، الجنوب مدة قصيرة تغتسل يقرأ لا يقرأ الجنوب ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن يقرأ أن تقرأ عن ظهر قلب، فإذا مرت بالسجدة فإنها لأن السجدة ليست صلاة، التلاوة ليست صلاة وإنما خضوع لله مثل الذكر ما بعد. جزاكم الله خيرا. أثناء حفظي للقرآن قد أمر بآية فيها سجدة، فهل كلما كررت الآية أكرر السجود أم يكفي مرة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأفضل، كل ما فرد في القراءة تتخرج فيه هذا الأفضل، وإن السفر القادم السجدة الأولى فالحمد لله فلا بأس، السجود كله نافلة، السجود التلاوة كله نافلة، لكن إذا كررت الأفضل، فإن استطاع بالسجدة الأولى حين قرأ أو القراءة الأولى كفى والحمد لله. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ميم تاء عين مقيم في الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالين، ملخص ما في سؤاله الأول، السؤال عن حكم إدخال رجل إلى بيته ليعلم أولاده وهو غائب لكن الأولاد وأمهم في البيت، هل يجوز ذلك أو لا؟ لكان أولاد كبار فلا بأس، أما إذا كان الصغار من السبع سنين فلا، لا بد من وجود من يجي الخلوة، فلا يدخل على بيت من يعلم أولاده الصغار، وليس عند امرأة أحد من الكبار، لأن هذه خلوة. أما إذا كان الكبار قبل ثلاثة أشهر فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول ليس لي عمل ثابت أو وظيفة في بلدي، وقد قامت الجهة التي نتبعها بعمل مشروع تكافل اجتماعي مفاده أن يدفع العضو قسطا سنويا من المال، وعند بلوغ سن 60 يستحق صرف مبلغا من المال أضعاف ما سدده بكثير أو يصرف عند حدوث الوفاة للعضو المشترك، هل الاشتراك في مثل هذا الصندوق بهذا الوضع يعتبر من الحلال أم هو غير جائز؟ لا يعني هذا يعطيهم قسطا ويعطونها زيادة بسبب هذا القسط اللي يتصرفون فيه، هذا من جهة التأمين اللي يؤمن هذا ويعطى كذا، هم يتصرفون في القسط يستفيدون منه وعند مضي مدة يعطونه مقابل ذلك، ما يصلح هذا. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد من الصيدلة، أختنا تسأل عن لبس البرقع وتقول إنها سمعت من أكثر من شخص أن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال أو متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا. البرقع هو غطاء يصنع للوجه تبدو منه العيان، الرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، ليس المرأة أن تلبس البرقع على إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس قفازين وهما غثاءان في اليدين دفتان في اليدين على إحرامها، يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة